مش هبكي أغلى حبايبي مهما فرقهم أثر فيا راضي أنا بنصيبي ونيبي واللي بيقسمه لي فدية لا مش هبكي أغلى حبايبي مهما فرقهم أثر فيا راضي أنا قسي عليا لكن ليسوع بتجربني الأحزان زادت حواليا ربي سمح بيها وجربني كانت تجربة قسي عليا لكن ليسوع بتجربني مش راح تبكي لحظة عيوني ولا يوري أحزن تتسرني اللي فاتوني دول وحشوني بطلب من ربي صبرني مش راح تبكي في لحظة عيوني ولا يوري أحزن تتسرني اللي فاتوني دول وحشوني بطلب من ربي صبرني